في سؤال لأخ يقول: كيف تجيب الطالب في مدرسة؟ كيف تحبب الطالب في المدرسة؟ باختصار، هذا لا يقوم به المعلم وحده، وإن كان على المعلم العبء الأكبر، لكن لابد أن تتضافر الجهود ويحدث اتفاق وترتيب ما بين المعلم وما بين الإدارة وما بين فريق العمل وما بين الطلاب. فمثلا إذا وجد الطالب أن زملائه في الصف يتعاملون معه بعنصرية أو يتعاملون معه بأسلوب فظ أو غليظ أو يقومون بضربه مثلا في الفسحة أو ما شابه ذلك، ولم يجد معلم من المعلمين مثلا يقوم بحمايته أو منع هذا الأمر عنه، فهو سيكره المدرسة ككل. وإذا كان مثلا المعلم لا يأتي لهذا الطالب بحقه ورفع الظلم عنه، فهو سيكره المعلم أيضا وسيكره المادة. أما المعلم الذي يقوم بشرح مادة للطلاب ويقوم بعمل أنشطة ويوزع هدايا ويقوم بعمل بعض ويقابل الطلاب بابتسامة بشوشة ووجه طلق، هذا المعلم سيحبب الطلاب في المدرسة وفي المادة الدراسية. طيب نكمل، أجبنا على الأسئلة، نكمل ننتقل بعد ذلك لعنصر آخر وهو بعنوان التعزيز المرئي. التعزيز المرئي، والفكرة هنا تقوم على وضع إشارات ورقية في الصف، وضع إشارات ورقية في الصف تؤكد على قواعد سلوكية مطلوبة من الطالب. يعني مثلا لوحة تضعها مثلا على الجدار أو عند السبورة، تكون لوحة ثابتة مكتوب فيها ما تريده من الطلاب. يعني مثلا واحد، التزام الطالب بالهدوء داخل الصف. مثلا اثنين، عدم مقاطعة الطلاب لزملائهم مثلا عند الإجابة على سؤال، عدم مثلا الإجابة على السؤال المطروح من المعلم قبل أن يرفع الطالب يده ويأذن له المعلم. يعني تضع بعض القوانين وبعض القواعد التي تريد أن تنظم بها الصف وتنظم بها الطلاب وسلوك الطلاب، فتضعها في لوحة بخط كبير على السبورة أو على الجدار وتجعلها ثابتة. فكلما خالف طالب من الطلاب أو وقع في مخالفة لتلك القاعدة، عليك أن تشير فقط إلى هذه القاعدة في اللوحة، فكأنك تقول للطالب: تذكر هذه القاعدة واعمل بها. فهذا نسميه التعزيز المرئي، لأنك اعتمدت فيه على رؤية الطالب لهذه القواعد والتزامه بها. وقوة تأثير الإشارة نابعة من تأكيدها في حس الطالب النابع من نظره المتكرر لهذه اللوحة مثلا في الصف، ولكن هذا متعلق بحزم المعلم تجاه تطبيق ما في هذه اللوحة. يعني مثلا أنت أيها المعلم، في كل مرة يخالف طالب من الطلاب قاعدة أو قانون أنت وضعته في هذه اللوحة، فأنت ستشير له، ثم إذا وقع طالب آخر فيه ستشير له أيضا، أو إذا وقع الطالب نفسه فيه مرة أخرى ستشير لهذه الفقرة وهذه القاعدة وهذا القانون مرة أخرى. فهذه الإشارة مرة في مرة في مرة تتكرر هذا، وينظر لها الطالب بالتكرار أكثر من مرة، هذا سيجعل الطالب يحفظها عن ظهر قلب ويهتم بها ولا يقع فيها ولا يكررها. وهذا طبعا يتعلق بحزم المعلم تجاه تطبيق ما في هذه اللوحة وعدم التجاوز عن أي شيء فيها. ننتقل بعد ذلك لعنصر آخر وهو جدول متابعة السلوك. جدول متابعة السلوك، وعناصر هذه الفكرة تقوم على كروت ملونة، كل لون منها يعبر عن مستوى مشاركة الطالب اليومية. يعني مثلا يكون معك مجموعة من الكروت، كرت أخضر معناه ممتاز، كرت أزرق معناه جيد، كرت برتقالي معناه مقبول، كرت أصفر معناه يحتاج إلى مزيد من التحسن، كرت أحمر معناه طالب ضعيف. توزع هذه الكروت في آخر اليوم الدراسي، ويكون لدينا جدول موجود بأسماء الطلاب. تلون المربعات التي أمام الطالب كل يوم باللون الذي حصل عليه الطالب. ففي نهاية اليوم طالب مثلا لم يجيب معك في الحصة على أي سؤال، ولم يشارك معك، وطوال الحصة كان كأنه غير موجود معك بالصف، تعيد له، تقوم أنت كمعلم بإعادة الدرس له مرة والفقرة مرة واثنين وثلاثة، والطالب غير مركز. في هذه الحالة في نهاية اليوم ستعطيه كارت أحمر، يعني ضعيف. وطالب آخر يشارك معاك ويجاوب الأسئلة وإجاباته منظمة ومنطقية وسليمة، هنا ستعطي هذا الطالب كارت أخضر، وهكذا. في نهاية اليوم الدراسي أنت عندك جدول تقوم مثلا فيها يوم السبت، أو مثلا يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، وهكذا بالتاريخ. فتقوم مثلا بتلوين المربع اللي هو يوم الأحد عند الطالب أنه مثلا كان باللون الأخضر، يوم الاثنين كان باللون الأخضر أيضا، يوم الثلاثاء كان باللون الأزرق، يوم الأربعاء كان باللون الأخضر، يوم الخميس كان باللون الأخضر. إذن الغالب على مدار الأسبوع لهذا الطالب أن مستواه جيد ممتاز. طالب آخر مرة أخذ كارت أصفر وكارت أحمر وكارت مثلا أخضر مرة واحدة، ثم كارت أحمر آخر وكارت أصفر آخر، هذا معناه أن هذا الطالب مستواه ضعيف. وبهذا يمكن وبسهولة متابعة مستوى الطالب ومدى استقراره الدراسي أو تذبذبه خلال مدة الجدول، سواء أنت جعلت جدول شهري أو أسبوعي أو فصلي، يعني فصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني. ولنجاح هذه الفكرة اجعلها فكرة يومية مطبقة يومية وفي كل حصة، وأن تنفذ بطريقة تحفيزية تشجيعية، يعني تقول ما شاء الله فلان زميلكم ممتاز، أخذ اليوم لون أخضر وأمس لون أخضر، وهكذا. طيب، سؤال ورد يقول: ماذا أصنع إذا طالب عمل مخالفة لا تغفر وأنت تجاوزت عنها لكنه صار يفتخر بما عمله؟ هذا طبعا يختلف عن نوع المخالفة، فإن كانت سلوكية أخلاقية لا، لابد أن تعاقب. فإن لم يعاقب منك أنت أيها المعلم، على أقل تقدير تأخذ هذا الطالب تذهب به مثلا للمدير أو لشؤون الطلبة ليقوموا هم بإيقاع العقوبة عليه، حتى تكون أنت قد عاقبته أو رفضت، لأن هذا معناه رفض منك لهذا الأسلوب الذي صنعه الطالب أو الخطأ. سؤال يقول: هل استعمال البطاقات الصفراء والحمراء طريقة صحيحة؟ والله هي فكرة طرحناها من أجل معرفة في نهاية اليوم من من الطلاب كان متميزا اليوم ومن من الطلاب كان ضعيف المستوى، حتى يتحسن الضعيف وينافس الطالب الذي كان مستواه أعلى منه في الغد. والطالب الذي علم أنه مستواه اليوم جيد ولاقى استحسان وشكر وثناء عليه فإنه لا يريد أن يفقد هذه المنزلة، فيستمر هذا الطالب على هذه المنزلة وسيسعى بكل جهده للحفاظ على هذه المنزلة الكبيرة ولا ينزل مستواه إلى مستوى أقل. ثم هذه أيضا الفكرة إنما مضمونها يكون عندنا في نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر أو نهاية الفصل الدراسي جدول في مجموعة من الألوان تسهل علينا فهم مستوى الطالب خلال هذه الفترة، يعني هي تعتبر بمثابة رسم بياني. أخ يقول أو أخت تقول بارك الله فيكم، كيف أعمل على إدخال التربية الإسلامية في درس الرياضة؟ سؤال الأخ، يعني كيف تريد إدخال التربية الإسلامية في درس الرياضة؟ وهل المقصود بالرياضة هنا يعني الرياضة البدنية ولا المقصود بها مادة الرياضيات؟ طيب يبدو ان الاخ يتأخر في كتابة توضيح ما يريد، سنكمل ملفات الانجاز. هذه الفكرة تسعى لتعزيز ثقة الطلاب بانفسهم، وهذا طبعا مما يساعدهم ويدفعهم بركة. وملخص هذه الفكرة أن تجعل ملفا خاصا لكل طالب يجمع فيه كل عمل يعتبر إنجازا أنجزه الطالب، ويكون الملف موجود في الصف ليراه الطالب، وكذلك يكتب عليه اسم الطالب بشكل واضح وظاهر. يعني مثلا مدرس، وليكن مثلا مدرس لغتي، مدرس مادة اللغة العربية في الصف الأول الابتدائي، يقوم مثلا بكل أسبوع بعمل مثلا تصوير ورقة تعطى مثلا للطلاب يوم الخميس اللي هو يوم نهاية أسبوع الدراسي، ورقة أو ورقتين مثلا تكون مكتوب فيها الحروف الأبجدية التي درسها الطلاب بصف أول ابتدائي خلال هذا الأسبوع، ومعها بعض الرسومات مثلا يعني ألف أرنب باء بطة تاء تفاحة مثلا، وكل صورة يلونها الطالب بحيث يكون لا يشعر الطالب بالملل وهو يقوم بعمل هذه الواجبات وهذه الورقة ورقة الإنجاز. ويأتي الطالب مثلا بعد ذلك يوم الأحد في بداية الدراسة الورقة أو هذه الورقات أو ورق العمل ووضعها في ملف باسم الطالب عندك في الصف، ثم تجمعها بعد ذلك على مدار الشهر أو مدار الفصل الدراسي، وهذا هو إنجاز الطالب خلال هذه الفترة، وهذا من باب التشجيع للطلاب الأقل في الإتقان أن تسجل لهم كل ما يمكن اعتباره جيدا حتى ولو كان شفهيا. ملف الطالب تكتب مثلا اليوم مثلا الأحد، يعني مثلا اليوم الثلاثاء تاريخ 20 مارس 2018، مثلا أجاب الطالب فلان على سؤال شفهي مطروح من المعلم على الطلاب وكانت إجابة الطالب موفقة بنسبة مثلا 90%، وتضع هذه الورقة في ملف إنجاز الطالب. ف فهذه الفكرة وإن كانت تحتاج إلى جهد من المعلم، إلا أن أثرها في رفع ثقة الطالب بنفسه لها أثر قوي ولها أثر كبير. طيب، سؤال الأخ، ما زلت أيضا لم أفهم سؤال الأخ. هو يقول أن الرياضة المقصود بها التمارين الرياضية، لكن يقول كيف أعمل على إدخال التربية الإسلامية في درس الرياضة؟ طيب، لعلي أفهم من كلام الأخ أنه مثلا مدرس رياضة، مدرس البدنية، مدرس الرياضة البدنية بالمدرسة، أو مدرس الألعاب يعني، لعلي فهمت هذا. فهو يريد أن يجعل مثلا مادة الألعاب الرياضية أو البدنية أنها تكون تؤسلم، يعني بمعنى أن الطالب مثلا لا يكون مثلا، يعني إذا قلنا أنه سيلعب مباراة كرة قدم، طيب في مباراة كرة القدم لابد أن نعلم الطلاب أن فخذ الرجل عورة، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. ويبين المعلم للطلاب أن عورة الرجل من بين ما بين الركبة إلى السرة، واختلف العلماء والفقهاء هل الركبة داخلة في العورة أم العورة فقط ما بين المنطقة المحصورة بين الركبة إلى السرة، أم أن السرة نفسها والركبة نفسها داخلة في حدود العورة. هذا على خلاف ما بين الفقهاء في هذه المسألة، لكن الخلاصة أنه سيبين لهم أن الفخذ عورة، فلا يجب أن يأتي الواحد منهم عندما يأتي لحصة التربية البدنية والألعاب والرياضة ويلعب مثلا مباراة كرة قدم أن يكون مثلا مرتدي شورت يظهر فخذيه، أو أن يرتدي مثلا شورت ضيق يظهر ويجسد عورته، أو مثلا أن يكون لعب المباراة في وقت الصلاة، أو مثلا يكون لعب المباراة على رهان. فبهذا يستطيع مثلا المدرس أن يؤسلم الرياضة. يعني هذا ما فهمته من السؤال. طيب، ننتقل لعنصرنا الأخير في محاضرة الليلة، وهو تحت عنوان إدارة النقاش. إدارة النقاش من الأفكار التي تضايقك كثيرة هي كثرة فوضى الكلام في الصف، عندما تجد أن الطلاب يتكلمون وبكثرة فهذا يسبب فوضى في الصف. نقول لك الحل، اجعل الطلاب على شكل مجموعات ولكل مجموعة رئيس. يعني مثلا عندك 50 طالب في الصف، قسمهم إلى 5 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 10 طلاب، ال10 طلاب اختار منهم طالب يكون رئيس على ال9 طلاب الباقيين، ثم تسجل أسماء المجموعات على السبورة ويسجل ما لها وما عليها من نقاط يتم الاتفاق عليها مع الطلاب، وبهذا تكون قد قمت أيها المعلم بمنع كثرة الكلام والفوضى في الصف، لأن كل مجموعة ستتحدث مع رئيسها، ورئيس المجموعة هو الذي سينقل لك القرار الذي وصل إليه المجموعة. فتطرح مثلا سؤالا وتقول مثلا يعني في مادة اللغة العربية مثلا ذهب أحمد إلى المدرسة، هل هذه الجملة جملة اسمية أم جملة فعلية مع ذكر السبب؟ فيبدأ كل مجموعة من الطلاب يتناقشوا، ثم يرفع رئيس كل مجموعة يده إذا كان عنده الإجابة، فتسمع أنت رئيس المجموعة لأنه سيتكلم بلسان المجموعة، وبهذا تكون أنت منعت كثرة الفوضى والكلام في الصف. وبهذا أحبتي الكرام نكون قد انتهينا من لقاء الليلة. فلو أحد منكم لديه سؤال حول هذا الموضوع يطرحه ونجيب عنه إن شاء الله سريعا. طيب، هل تسمح لنا الآن بالخروج من القاعة وقد أنهينا المحاضرة؟ وإن شاء الله نلتقي بكم غدا، غدا الأربعاء موعدنا مع تفسير القرآن والجزء الثاني من تفسير سورة النبأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب ليقول لكم الملك إن شاء الله ولكم بمثل. تحياتي لكم مدرب التنمية البشرية والدعاية الإسلامي فتح الشبراوي، وعلى أمل اللقاء بكم غدا بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.